القرآن بقوله عز وجل وشاهد شاهد من أهلها. كذلك لم يثبت أبدا أنه كان رضيعا أو كان صغيرا لم يبلغ مبلغ النطق بعد، بل وردت روايات تقول إنه كان كبيرا، وفي هذه روايات تقول إنه كان قد بلغ مبلغ الرجال. وأيا كان له فلم يرد في حديث صحيح ثابت أن غير هؤلاء الثلاثة تكلموا في المهد. هذه الكلمة نقولها جوابا عن سؤال خطر في بال وسأله بعض الإخوة في الدرس الأخير. أما المعنى الذي أخذناه من هذا الحديث فهو ما ذكرناه في درسنا الماضي، بل المعاني التي أخذناها هي ما أوضحناها في درسنا الماضي، وما أعتقد أننا بحاجة إلى أن نعود إلى هذا الحديث مرة أخرى بأي زيادة أو شرح جديد. الباب الجديد قريب مما نحن فيه ولكنه أوسع، عنوانه هكذا: باب ملاطفة اليتيم والمناة وسائر الضعف والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم. وبدأ الإمام النووي كعادته هذا الباب بآية، قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال عز وجل: واخفض نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال جل جلاله: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر. وقال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضر اليتيم ولا يحث على طعام المسكين. هذه الآيات مقدمة بين يدي الأحاديث الكثيرة التي والصحيحة التي ساقها الإمام النووي في تفسير هذا العنوان أو في بيان هذا الباب والموضوع. يقول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح كما تلاحظون كناية عن التواضع، والتعبير تعبير قرآني، ولا أعلم أن اللغة العربية عرفت هذا التعبير قبل القرآن. التعبير عن التواضع بخفض الجناح هذا مما عرفه العرب عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان الله عز وجل يأمر المؤمنين، يأمر المسلمين، يأمر عباده الذين آمنوا به أن يجعل ما يشعرون به في أنفسهم من مظاهر صدورهم وكرامتهم وغلوهم في الدنيا بين أحرارهم. يأمر الله أن يجعل هذه المظاهر منخفضة، على العكس مما من شأن هذه المظاهر أن تفعل بها. فأنا مثلا عندما أشعر بالغنى، عندما أشعر بالعلم، بالقوة، بالمكانة التي أوردني المجتمع إياه، هذه المشاعر كلها ترتفع، وكأن المقصود بالجناح أو الجناحين هذه المشاعر التي يزدهر بها الإنسان. فالباري عز وجل يقول لي: أرأيت إلى هذه المشاعر التي متعك الله بها فأنت ترتفع بها بين الناس، بدلا من أن تشد نفسك بها إلى الأعلى عندما تجد إخوة لك مؤمنين، شد نفسك بها إلى الأعلى. اخفض جناحك. اذا عرفنا معنى هذه الكلمة للمؤمنين. اقف عند كلمة المؤمنين. كلمة المؤمنين تعني كما تعلمون الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان ومقومات. والاعتقاد الجازم فقط. إنما يرتكز في حالات القلوب ولا يطلع عليها الناس. والله عز وجل يأمرنا أن نخبر أنفسنا وأن نهتم بمزايانا أمام هؤلاء المؤمنين. كيف أعلم أنهم وفضائل الإيمان الأصلية مركزها القلب وليست على النية تبدو على الظاهر. ولو أن الله قال أخفض جناحك للمسلمين إذا لا فظاهر الإسلام تطفو على الوجه، تبدو في اللسان، في الكلام، في الاستسلام لأوامر الإسلام ولأركان الإسلام. إلا أن الله عز وجل ما قال ذلك، قال للمؤمنين ولم يقل للمسلمين. معنى هذا الكلام أن عليك كلما دخلتك الريبة في إيمان إنسان وعدم إيمانه، في صفاء إيمان إنسان من الشوائب أو عدم صفائه من هذه الشوائب، فحسن الظن وافترض على عقوبته وافترض على إيمانه خالع عن الشوائب والغرورات واخفض جناحك له. تلك هي الحكمة أو تلك هي الحكمة من أن الله عز وجل نعت هؤلاء الذين ينبغي أن نتواضع لهم وأن نلين في معاملتنا لهم، وصفهم بالإيمان ولم تصفهم بالإسلام. وصف الإسلام قياس حاد دقيق، أما الوصف بالإيمان فقياسه خطير. وفي هذه الحالة يضطر الإنسان إلى أن يحتار لنفسه. طبعا أما المسلمون فظاهر إسلامهم يدل على خفايا إيمانهم لا شك فيها، وأما من لم تجد دلائل الإسلام بادية متألقة في ظاهره، لكن قد يكون هذا الإنسان مضطرا على إيمان خفي في باطنه فلتحتفظ وتعامل هذا الإنسان في هذا الصدد الذي ينظرك به الله عز وجل على أنه مسلم، فتواضع وكن لينا في معاملته وافترض أن هذا الإنسان ينطوي قلبه على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا في الوقت ذاته يسد أمام الإنسان باب تقرب وباب الظنون السيئة وباب التعب، لأنني عندما أدعى إلى أن أعامل هؤلاء الناس بالتواضع واللين فمعنى ذلك أن الله عز وجل يمنعني من أن أفتح أبواب سوء الظن. لا أستطيع، إن فتحت هذه الأبواب عليه فإنني لا أملك أن أعامله بهذا اللين الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى مني. لا، هذا الذي يقوله الله عز وجل والذي نقرأه كثيرا في القرآن، واخفض جناحك للمؤمنين. نعم، هذا الذي يقوله الله نكرره نحن مثنى وثلاث ورباع ونذكر هذا الكلام صباح مساء، ولكننا قليلا ما نقف امام ابعاد هذا الكلام لنطبق هذه الأبعاد. فسق الفاسقين وانحرافهم. فحيث ما وجدنا انسان لا يتفق واقعه مع انفجتنا، لا يتفق سيره، لا تتفق حياته مع مشاعرنا ومع اجتهاداتنا، فنحن اولا نرميه بنظره شذره ونعامله بقسوه ونرى ان التقرب الى الله عز وجل انما يقع في الاساءه اليه. بعض هؤلاء الناس يردهم عليه للحديث في هذا ابدا، ولكنه هكذا يقول انه ينبغي للانسان ان يغلب القلب وان يظهر الفظاظ امام المبتدعه، امام المبتدعه يعني امام المؤمنين المبتدعين. يجب على المؤمن ان يقصر معه في المعامله وان يغلظ له في النظر وان لا يريه من وجهه ان يشبه ذلك. وفي الناس من يطبق فعلا ما هو القياس ان يكون هذا الانسان الذي يراه مبتدعا او غير مبتدع؟ اجتهاد شخصي. ما هو القياس ان يكون هذا الانسان مستقيما او منحرفا؟ مثاله الشرك. وعلى هذا الاساس يسير. ثم ان الامر قد يتفاخر ويزيد عن هذا الحد. هذا مطلق، يعني هذا نقطة الانطلاق. فإذا سار الإنسان على هذا الدرب ومشى على هذا المنهار انتصر فؤاده مزيدا من هذه المشاعر، فهو يتحول من النظرة الشذراء ربما إلى المعاداة، ويتحول إلى من المعاداة القلبية إلى المحاربة الفعلية. هذا الشيء نضعه في كفة ونضع قول الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين في الكفة الأخرى، نجد أن هذا النهج يتناقض مناقضة حادة مع كلام الله سبحانه وتعالى وأمره. المؤمن كلمة المؤمن تنطبق على الفاسق وعلى الفاجر وعلى المبتدع وعلى المطيع وعلى الآثم وعلى المستقيم، ما داموا جميعا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، هل يزني؟ قال قد يزني. هل يسرق؟ قال قد يسرق. يلتزم هذه الى المحرم قد. نعم. كل هؤلاء المؤمنين نحن مدعوون الى ان نتواضع، الى ان نلينهم، الى ان نقدرهم وننظر اليهم على ان كل منهم خير مني انا، خير ممن يجد نفسه مكلفا بممارسه الطاعه الى دين الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والا فحدثوني كيف اقدم معنى قول الله واخفض جناحك للمؤمنين؟ لو قال واخفض جناحك للمعصومين لاشكل، لو قال واخفض جناحك لاولياء الله الصالحين لاشكل، لا نقول اجنحتنا لغيرهم. لو قال واخفض جناحك للعلماء العالمين كذلك، لكن البيان لا يهلك وحكيم ويحمى له اقرأ عمل. ما هي كلمه الايمان؟ فقال واخفض جناحك للمؤمن. ونحن عندما ننظر الى سلوكنا وننظر الى كلام الله عز وجل نجد ان في شرائح المسلمين وجماعاتهم وفئاتهم كثيرين لا مش يريدون عن هذا البيان الالهي فقط بل يناقضونه مناقضه حاده. والأمثلة كثيرة فيما أعتقد مماثلة في مخيلاتكم. وأنا في كل مناسبة نطلع عليها من خلال آية من كتاب الله أو من خلال حديث من كلام رسول الله لا بد أن نتذكر هذا المعنى وأن نقارنه بواقعنا، لا بد حتى نعالج هذا الواقع وحتى نعلم أننا نسير متنكبين عن جادة الحق في نطاق الدعوة إلى الله وفي نطاق ممارسة دين الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نغمض العين أو الطرف عن هذه المشكلة المصيرية الكبرى. وأنا أضع في آخر القائمة المخاطر الناتجة عن هذا التصرف مسألة نظر الآخرين إلى الإسلام من منظار يبعثهم على الاشمئزاز منه والكراهية له. صحيح هذا من النتائج التي تسيء إلى الإسلام، لكن في الواقع هذه النتيجة تقف في آخر القائمة. وإن كان البعض يرى تقف في أول القائمة، في آخر القائمة، في أشياء أخطر بكثير، بكثير جدا. نعم، من أهم هذه المخاطر أننا نخالف أمر الله، نخالف دين الله عز وجل، وأننا نخلط بين كبرياء أنفسنا وبين البينونة لأوامر ربنا، وهذا أخطر ما يمكن أن ينزج فيه الإنسان. الشيطان أعجوبة وأخطر تحبولة تقصيني عن الله هي أن أبتلى بكبرياء وأن أبتلى بأنانية. ولكن عندما أكون مؤمنا واعيا لديني فإنني أحاول طبعا أن أصبح ضحية هذا الكبرياء. لكن الشيطان ماذا يصنع عندئذ؟ يأتي بمزيج شيء إسلامي، دعوة إسلامية جميلة براقة، يمزجها ويخلطها بحظوظ نفسي وشهواتي وأهوائي، ويقدمها لي هذا الشيطان بأسلوب كائن غيور على دين الله متحركا على الدعوة إلى الإسلام ويدخل في قلبي الوسواس. أنا أعرف الإسلام وأنا وعظت أوامر الله عز وجل وعرفت أن هذا هو المنهج الحق وهذا هو الخطأ، وهؤلاء كلهم يتنكبون على الجادة الصحيحة وقد شردوا في طرق الضياع والدين. إذا هؤلاء تابوا وظلوا وهلكوا، ينبغي أن أحاربهم، ينبغي أن أعاديهم، ينبغي أن أترفع عليهم صورة الإسلام والإطار إطار دعوة إلى الله. لكن أنا بهذا العمل ماذا أغذي؟ أغذي أنانيتي، أغذي كبريائي، أغذي مشاعري النفسية الأمارة بالسوء. وعندما أعود في جلسة أخلو فيها مع ربي وأفكر فيها في واقعي كما كان رسول الله يخلو، سأشعر بها وأعلم وأتبين. ولكن أما لهذه الجلسة التي أراقب فيها الله حيث أراقب نفسي، ولذلك فكثيرون الذين يسيرون بحسب الظاهر في طرق الدعوة إلى الله وسير على صراط الله. ولكنهم يوزعون النظرات شبر، يوزعون مظاهر الاحتقار والازدراء لعباد الله عز وجل باسم الاسلام، باسم الدعوه الى الاسلام. ترى هل الدافع الفعلي هو هذه الخدمه للاسلام، ام هي عباره عن عباده هؤلاء الناس لذواتهم ولانفسهم عن طريق الاسلام؟ الجواب واضح، واضح جدا لكل من اراد ان يتامل وينظر في ابعاد هذه الكون. ولو اننا نظرنا، ولو اننا ربطنا هذه الجمله تصفد جناحك للمؤمنين، واخذنا منها هذه المعاني القدسيه التي تتراءى في داخلها فقط، اذا لارتفعنا صعودا صعودا عن عباده انفسنا. ولراينا ان الناس جميعا ما زالوا مؤمنين، كلهم بخير، وان هؤلاء المؤمنين ينبغي ان نتقرب بهم الى الله سبحانه وتعالى، هكذا نشعر. فما بالك اذا بمظاهر العنف ومظاهر القسوه ومظاهر الشده ومظاهر التكفير وما الى ذلك، كلها يذهب ويذوب ولا يبقى منه شيء ابدا. وانا في كثير من الاحيان عندما اقرا هذا الكلام واخفض جناحك للمؤمنين، او عندما اقرا كلام الله سبحانه وتعالى، نعم، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، اجد كان هذه الالات غريبه عن مجتمعاتنا، بعيده كل البعد عن واقعنا، واقع المسلمين اقول لا واقع غير المسلمين. هذا ما اشعر به وهذا ما اجده. وانا اقارن في بعض الاحيان بين انسان مسلم عاش في بلده اسلاميه ورؤي في ظلال الاسلام ويمارس دعوه الى الاسلام، اقارن بين نفسي وبين نفسيه انسان دخل الى الاسلام بارحا وكان بالامس تافها ضائعا ملحدا لا يعلم شيئا عن معنى عبوديته لله ولا عن وجود الله عز وجل. اقارن بين هذا الذي عانق الاسلام بالامس وذاك الذي ورث الاسلام كابرا عن كابر، اجد هذا الذي ورث الاسلام كابرا عن كابر الا من رحم ربه. انا قلت اتحدث عن شرائح ولا اتحدث عن سائر المسلمين، اجد انه ينظر إلى الإسلام على أن له نموذجا واحدا، هذا النموذج يتجسد فيه هو، وعلى كل الناس أن يطوفوا من حوله ليروا في مظهره الإسلام المتجسد، وكل من تنكب عن هذا المظهر فقد خالف شرع الله وخالف هدي الله، وكان كثيرا به ان يضاعفه في القائمة السوداء. بينما هؤلاء الاخرون الذين اعتنقوا الاسلام بالامس، اجد ان في ما هم مظاهرهم مغموسة في معاني العبودية لله عز وجل، وان مشاعرهم الداخلية منتهية إلى أقصى حالات التذلل والتواضع للمسلمين. ما أذكر أنني وجدت واحدا من هؤلاء إلا وهو أنه يقف في مؤخرة صفوف المسلمين، وأن كل المسلمين في ذلك علم وعلم وثقافة وسلوكا. بينما انظر الى واقعه اجده متمكنا، اجده في تمكنه وعباداته اسمى لكثير من امثاله. ومع ذلك كان جدير به لو انه سلك مسلك هؤلاء الفطائر من المسلمين المتباهين المتكبرين، كان ينبغي ان يرى نفسه قد وصل يعني الى قريب من درجه النبوه. لو انه اراد ان يسير سيره، لكن انظر بمقدار ما يذوق لذه العبوديه والعباده لله بمقدار ما يذل ويسلم. هذا شيء اراه في احدى السنوات، كنت اشترك في مؤتمر في الرياض، وكان معنا شاب امريكي جديد العهد الاسلام يدرس في احدى جامعات امريكا، لا اذكر اي جامعه، كان في غايه التواضع، كانه طفل امام معلمين اساتذه كبار يتأذر معهم، يصغي إليه، يريد أن يتعلم، وهو عالم أستاذ جامع. أتيح لنا أن نذهب فنعتمد، وراقبته أثناء أعمال العمرة ونسكها، فرأيته أكثرنا تمكنا، وأكثرنا عبودية، وأكثرنا خشوعا لله عز وجل. رأيته يلتصق بالملتف عند باب الكعبة، يلصق نفسه ببيت الله سبحانه وتعالى، ثم يبقى هكذا لا يريد أن يلتصق، وكأنه طفل هدي إلى أمه بعد شرود طويل، نعم، فهوى إلى صدرها والتصق بمأمنه من هذا الصبر، فهو لا يريد ان يضايقه هكذا بهذا الشكل. نعم. ولما انتهينا من اعمال العمره اكتفى كل منه وانا واحد منهم بالتقصير، اما هو فقد اثر ان يحلق راسه شعره من اخيه، وكان يتمتع بشعر ذهبي رائع. هذا الإنسان لو أراد أن يضع نفسه في طريقه، ولو أراد أن يفضي إلى معمل أنا في كيانه، نظر إلى هؤلاء الناس وقال: أين هم المسلمون المطبقون للإسلام؟ أين هم المؤمنون الذين يتقربون إلى الله ولا يضيعون أوقاتهم في القعر والقيل؟ لا أجد خيمي على هذه الحاجة. لو أراد أن يضع نفسه أنا لأشعرت نفسه بها، ولأقصي عن معنى قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. لكن الأمر كان بالعكس، بمقدار ما سمع عنا هذا الإنسان في تبتله، في عبادته، في خشوعه، في إقباله على الله، بمقدار ما كان يهتف إلى أدنى الناس في نظره إليهم، وفي تواضعه معهم، وفي اعتباره أن كل من حوله خير منه. أنا أنشد في المسلمين أناس رباهم الإسلام على هذا النهج. أنا أنشد في دعاة الإسلام دعاة ارتقى بهم الإسلام على إلى هذا المستوى. وأنا يقين أن عشرا من الدعاة إلى دين الله عز وجل يسيرون على طريق الدعوة بهذا الشعور، وقد وضعوا أنفسهم تحت أقدامهم، يفتحون بلاد الله سبحانه وتعالى فتحا جديدا. ولكن من المعاني التي يتضمنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء الخيل. والحديث مشهور ومعروف، أوله: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ايضا من سوء واقعنا ان واحد المسلم عندما يصف هذه الكلمه ولكنكم غثاء كغثاء السيل يبعد نفسه عشرات الكيلومترات عن عمله ويحاول ان يجسد معنى الغثاء في الاخرين. يعني ولكنكم غثاء كغثاء السيل قلوبكم متجهه الى تقليد الغرب، تقليد الغربيين، افئدتكم ممتلئه بحب المال، بحب الدنيا، تتظاهرون بالاسلام مظهرا وتعانقون الدنيا ومنهياتها ومنسياتها واقعا. طبعا هذا كله اصاب الاخرين، اما انا لا، انا من الدعاة الى الاسلام. لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، هذه الكلمه تصيبني قبل ان تصيب الاخرين. عندما تدعون الى الله انما تعبدون انفسكم من خلال دعوتكم الى الله عز وجل. عندما تجدون انكم ارتقيتم في مراتب الاسلام علما دعوه حديثا عن الاسلام الى درجات باسقة، تنظرون الى الاخرين وكأنهم في اسفل الوادي. طبعا عندما تكون نفسي على هذه الشاكلة، وعندما يكون شعوري الاسلامي مزيجا بانانيتي، اكون واحدا ممن سماهم الرسول الغثاء، بمعنى انني مهما تألقت كداع الى الله ومهما وجدت في مؤتمرات فخمة ضخمة ومهما أعلمت البيانات الإسلامية العظيمة ومهما صرت في اتجاه الأرض معلما وداعيا إلى الله، فإن كلامي يذهب أدراج ذلك. هذا معنى ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لأنني لا أشعر بالحقة التي ينبغي أن يتمتع بها العبد المؤمن بالله عز وجل. لا أشعر بالذل، بالتواضع، بالغيرية أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. لا أشعر بأن كل هؤلاء المؤمنين الذين هم حولي كلهم أفضل مني. لا أشعر بهذا المعنى. ولذلك فأنا عبارة عن إنسان يعني صاحب مصنع، أمارس صنعة، أمارس حرفة، وحرفة الدعوة مثل حرفة الحياكة، مثل حرفة أي صناعة. عندما أجلس مساء فأتعلم كيف ألقي خطوة من الخطى، وكيف أكتب كلمة من الكلمة، وكيف أستشهد أولا بآيات القرآن، ثم أستشهد بعد ذلك بالأحاديث، ثم أنهي كلامي بأسلوب مؤثر في الآخرين، ثم كيف أناظر وآخذ وأعطي، نعم، ثم كيف اجمع الناس من حولي. هذا عبارة عن صنعة، صنعة دنيوية هذه. لكن المهم في الداعي ليس، المهم في الداعي الذي يعلم انه مكلف ان يخطب خطبة الجمعة غدا، ان يبيت مساء فيسأل نفسه: أأنا أهون أن أقف فأقول للناس أيها الناس اتقوا الله؟ أليس في الجالسين من حولي منه أكثر تقوى مني؟ عندما يرى الله قلوبهم وهي مليئة بالتقوى، ويرى الله قلبي وما فيه من زغل، كم يكون موقفي موقفا مجزيا أمام الله؟ أرضي الليل بهذا الشعور، ثم أسأل الله أن أخبر ظهر قلبي من هذه الشوارع، لأنك وضعتني أمام هذا العمل وتجدتني في هذه الوظيفة والناس كلهم خير مني، كيف انصحهم انا الذي الا بان استمع النصح؟ كيف اذكرهم وانا المحتاج الى من يذكرني؟ ثم اقول، ثم انظر الى قلبي فاشعر بقسوه هذا القلب، واحضر الدعاء في جرح الليل لارقق قلبي. ما الذي يرقق قلبي؟ ذكر الله، الرجوع والالتجاء الى ايات من كتاب الله، اردد كتاب الله في جوف الليل، التجئ الى الله. يا رب قلبي قاسي، بهذا القلب قاسي اكلم الناس، سبحانه وتعالى. ثم أدعو الله وأبتعد وأتضرع أن يطهر قلبي من شوائبي من زغلي، أن يرقق قلبي، أن يجعلني أهلا لهذا المنطق، أن يجعلني أهلا لهذا الكلام. هكذا يكون تحضير خطبة الجمعة، هكذا يكون تحضير المحاضرة. لا يكون تحضيرها بالطريقة الفنية، بماذا نبدأ وكيف نأتي بالعبارات البليغة وكيف نسمع. نعم طيب، عندما ابتعدنا عن هذا النهج في دعوة إخواننا إلى الله ابتعدت عنا معاني التأثير، فأصبحنا نحن قبل غيرنا في مقدمة من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نحن الذين أصبحنا غثاء قبل أن نشير إلى التجار والعمال والحكام والموظفين وغيرهم. نعم، أذكر أن والدي رحمه الله دعي إلى مجلس بين العشاءين في مسجد سيدنا زيد هنا في دمشق، ولما دخل وكان المسجد عامرا بالدرس درس يوم الثلاثاء المعروف، قام الإخوة الموجودون فاستقبلوا وأجلسه شيخ المسجد في مكانه وناشده أن يوجه إلى الناس كلمة إرشادية يرشده من خلاله. طأطأ والدي رأسه قال ورد أن الرجل إذا جلس مجلس الوعظ بين الناس وأخذ ينصحهم ويعظهم ناداه ملك قائلا عظ نفسك أولا. قال الآن كيف أعظكم وما وعظت نفسي من قبل. وأنا أعلم أن والدي عندما بدأ كلمته هذه أو بدأ حديثه بهذه الكلمة لم يكن ينطلق يعني من وضع فن انه مدخل يعني لحديثه، لا، بل كان هذا شعوره المتحرك، بهذا الشعور المتحرك بهذه اللواعج نستطيع ان نوثق. لا معاذ الله، لا نحن لسنا نحن الذين نوثق، بهذه اللواعج يقبل الله كلماتنا فيدخل الهدايه بها في قلوب عبادي. لكن مرة أخرى أقول أين نحن من هذا المستوى، أين نحن من هذا النهج؟ لماذا لا يبعد الدعاة إلى الله نفوسهم من الطريق؟ لماذا لا يدفن الدعاة إلى الله نفوسهم في قبور تحت أقدامهم؟ لماذا لا يجعلون قلوبهم صافية متلألئة تكون هي المصباح المتوهج بين أيديهم في طريق حديثهم مع الناس؟ لو فعلوا هذا إذا لرأوا الناس جميعا خيرا، ولو فعلوا هذا إذا لجرى التفاعل المطلوب والمرجو بينهم وبين الآخرين. والله المأمور والله المرجو والمستعان أن يفتح لعباده هذا الفتح العظيم المنتظر، هذا الفتح العظيم. الحديث الآية الأخرى قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الآية سبق أن شرحناها في الباب السابق، أيضا سبق أن ذكرنا سبب نزول هذه الآية، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود إليه، فقط لشيء واحد لم أذكره فيما أتصور أتممه الآن. ماذا قال الله؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بماذا وصف هؤلاء الناس، هؤلاء النخبة الممتازة عند الله والغير منظور إليها من قبل كثير من عباد الله. بماذا وصفهم؟ أوصفهم بالقال والقيل؟ أوصفهم بمجالس الجدل العلمي؟ أوصفهم بالمحاضرات الأخاذة؟ لا، وصفهم بماذا؟ يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهه، أي هؤلاء الناس الذين دأبهم ذكر الله، دأبهم التمثل بين يدي الله، دأبهم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وصفهم بهذا الوصف. ألا ترون أن في التقاط البيان الإلهي هذه المزية له وإعراضه عن المزايا الأخرى التي نحن عادة نهتم بها جدا، ألا ترون في هذا دليلا على أن أشد ما يتقرب به العبد إلى الله هو هذا التبتل، هو هذا الذكر، هذه الخشية، هذا الدنو إلى الله؟ هذا واضح الكلام. طيب، ما هو رأس مال الدعاة إلى الله عندما يدعون إلى الله؟ أخشى أن أكون مبالغا، وأرجو أن أكون مبالغا، إن قلت إن جل الذين يهتمون بالتمكن والإكثار من الذكر والإكثار من الدعاء هم الذين لا تجدهم مقبلين إلى أمور الدعوة، ولا تجدهم من العلماء الذين ينشروا إليهم بالبدء، ولا من المؤلفين الذين اشتهر أمره أنهم خدموا الإسلام بمؤلفاتهم وبكتبهم أبدا. بينما عندما تنظر إلى صفوف الدعاء العلماء المشهورين المؤلفين الذين يعني يكون المحاضرات ودروس الطلاب والبنان من أمثال مثلا، تجدهم بعيدين عن هذه المجالس، بعيدين. أنا أعرف وأعرف نفسي أيضا وأنا في مقدمتي، نعم نحن بعيدون. وإذا ذكرنا مذكر بماذا نعتذر؟ نقول أولئك عندهم فراغ، أما نحن وقتنا كله منصرف إلى الدعوة، وقتنا كله منصرف إلى العلم، كله منصرف إلى الجهاد في سبيل الله، فلم يبق لدينا صيد من الوقت نتبدل به وندعو الله سبحانه وتعالى ونجلس مجالس الذكر من خلاله، هكذا نعتذر. وأنا أسأل الله الستر لي ولغيري، لكن لو أنني عدت إلى نفسي لوجدت أن عملي كله في اليوم والليلة قد أنفقه في كتاب أضعه وفي كتاب أعيده وفي صفحات أكتبها وإلى آخره، ومجلس أجلسه وأناقش هذا وذاك وذاك، ودرس ألقيه ومحاضرة ألقيها، لكن أبحث عن ساعة أجلس فيها إلى الله متبتلا كما يقول الله عز وجل يدعون ربهم بالغداة والعشي أجدني فقيرا إلى هذه الدقائق. إذا ما هو الفداء الذي حملناه في رحلتنا إلى الله ونحن دعاة إلى الله؟ ما هو الفداء؟ العامي فقط هو المكلف بمجالس الدعوة بمجالس الذكر، هو المكلف فقط بأن يكثر من الصلاة على رسول الله، هو المكلف فقط بأن يذكر الله صباح مساء. أما نحن فقد وظفنا الله بأمر آخر، معاذ الله، هذا وذاك أمران متكاملان لا يتم الواحد منهما إلا بالآخر. لا ممكن الرجل العام أن يصل إلى الله بذكره المجرد بدون أن يكون داعيا، لكن والله الداعي إلى الله لن يصل إلى الله بدعوته المجردة إذا خلى قلبه عن ذكر الله وعن مراقبة الله وعن مجلس خلوة يناجي فيها الله عز وجل متبتلا خاشعا ضارعا أبدا. هذا المعنى معنى عظيم جدا، ونحن فقراء إليه جدا، نحن فقراء إليه جدا. حرام، حرام بالمعنى العرفي الذي يدركه من يملك ذوقا يعرف فيه معنى الخجل. ان يستيقظ الرجل العامي قبل الفجر بساعة واكون انا الرجل العالم الناصح، ارقص واظل اتقلب في فراشي بنوم ثقيل الى ان يبقى لطلوع الشمس ربما نصف ساعة، ثم اقوم فاصلي بالوضوء واقف فاصلي ركعتين مستقبلا القبلة بسرعة قبل ان تطلع الشمس. فاذا جاء من عتب علي اقول له يا اخي نحن مشغولون بالدعوة، انا امضيت الليل الى الساعة الواحدة وانا اكتب. نعم هذا عذر اقبح من ذنب، لاحظوا هذا العذر، هذا عذر اعرفه نحن نعتذر به لكنه اقبح من ذنب فعلا، لانني كنت قبل ان اعتذر مقصرا فقط، تقصير خطير جدا. الان بعد ان عتبت اضفت الى ذلك شيئا اخطر، الكبر، بدلا من ان اقول والله انا مخطئ وانا مقصر وهذا العامي خيرا مني ولا قيمة لعلمي ان لم يتوج بمثل ما يفعله هذا الانسان، لا اريد ان ينتقص من مكانة احد، ارد عليه وربما بفظاظة وربما بتعالي، تريد ان تنتقدني؟ اكنت معي في جلسة المساء البارحة؟ الى اي وقت متأخر كنت اسهر؟ وفي اي شيء كنت اسهر؟ وكيف كنت اؤلف واكتب وافعل؟ من الذي ينطق على لسانه نفسه؟ من الذي يتحدث على لسانه كبرياء؟ فهما نقيصتان، الاولى التقصير في هذا المعنى الذي يصف الله عز وجل به عباده هؤلاء، الثاني تغطيه هذا التقصير بمعنى من معاني الكبر، بمعنى من معاني الكبر. لا يزال في الناس فعلا من يقولون العالم ليس عنده وقت في هذه القضايا، وهذه معذرة ينفثها الشيطان على ألسنتنا عندما نقولها لا لا لا لا. الباري عز وجل ما قال إنما يخشى الله من عباده العوام، ولكنه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وخشية الله ليست محاضرة تلقى ولكن خشية الله حرقة تنتاب الفؤاد، خشية الله سبحانه وتعالى نار تتلظى بين الجوانح. العالم بعلمه يقدع جناد الخوف في قلبه، من خلال هذا العلم يربو الخوف من الله في فؤاده، وعليه نجمع بين العلم وبين الخشية، بين العلم وبين التبتل، بين العلم وبين الضراعة لله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من هؤلاء الذين مدحتهم في كتابك وعاتبت رسولك محمدا عليه الصلاة والسلام من أجلهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ورد في الصحيح عن سيدنا زيد بن ثابت قال كنت أجلس أنا وأبو هريرة ورجل لم يسمي اسمه وآخر يعني في المجلس يتبادلون الدعاء، انظروا إلى هذا لو رآه اليوم بعض الدعاة إلى الله لنظر إليهم باشمئزاز وقال أنهم مبتدعة ومبتدعة. نعم كان الواحد منهم يدعو والآخرون يؤمنون، ثم يدعو الذي يليه والآخرون يؤمنون وهكذا. قال فدخل علينا رسول الله، دخل المسجد فسكت، أقبل إلينا رسول الله قائلا عودوا إلى ما كنتم عليه، وجلس معنا. يقول زيد بن ثابت فعد متمم وجاء دور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله وأمن الآخرون. هؤلاء علماء وهؤلاء دعاة كانوا، وهؤلاء أناس وظفهم الله في أعلى أعلى أعلى درجات الجهاد في سبيل الله، ألا نسير وراءهم؟ ألا نقتدي بهم؟ نعم. اذا هذا هو المعنى الاخر الذي اضيفه الى المعنى الذي ذكرته عندما شرحنا هذا الحديث في درس سابق. الآية التي تليها قول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأنتم تعلمون أن هذا الباب باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفاء والمساكين إلى آخره، وهذا الكلام ورد في سورة الضحى، وهذا الأمر الإلهي جاء بمناسبة ماذا؟ بمناسبة نعمة لعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشعر بنشوة راضية تجاه نعمة أسداء الله إليه بعد الإيمان كهذه النعمة. ما هي هذه النعمة؟ هي التي بدأها البيان الإلهي بقوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا كأن الله عز وجل أو كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام بدأ يتساءل كل خلية من خلاياه، كل جزيئة في كيانه تقول: يا رب كيف أشكرك؟ كيف أثني عليك؟ كيف أغطي نعمتك هذه بعمل أتقرب به إليك؟ يعني ما هو ثمن إكرامك لي حتى أتقرب به؟ ما هو الثمن الذي دله الله إليه؟ انظروا إلى الثمن، ثمن هذه النعمة، لتعلموا مدى علو شأن هذا الثمن. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لما سأل رسول الله نفسه عن الثمن جاء الجواب: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إذا قارنا بين تلك النعمة وهذا الثمن الذي أشار له الله، أشار الباري إلى رسوله أن يفعله، أدركنا مدى أهمية إكرام اليتيم وملاطفته وتقديره وجبر خاطره، وأدركنا في الوقت ذاته مدى الجرم الكبير والشنيع الذي يتمثل في ظلم اليتيم والإساءة إليه واقتناص ماله أو أكل ماله. نعم. وهذا المعنى في أحاديث كثيرة أخرى. طيب، هناك فقراء كثيرون غير اليتامى. الباري عز وجل يركز على معنى اليتم لمعاني النفسية الأخرى غير المعنى المادي الذي يتمثل في الفقر، وسنذكره ونشرحه في حينه إن شاء الله تعالى. طيب، آخر آية هي قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. السؤال الذي يلمحه كل منا هو أكبر بين من يكذب بالدين وبين ظاهرة سلوكية اجتماعية هي دفع اليتيم في صبره، يعني الازدراء، يعني الإهانة، يعني عدم الاكتراث. طيب، ما العلاقة بين أمر اعتقادي في الذهن وأمر سلوكي اجتماعي يلتقطه البصر وتراه العين؟ ممكن يكون الإنسان عنده عقيدة مؤمن بالله ويمارس هذا العمل، وممكن يكون الإنسان بلاطف اليتيم ويحترمه وهو غير مؤمن بالله عز وجل، لكن لماذا ربط البيان الإلهي بين ذلك الاعتقاد السامي عندما ينعدم وبين هذا السلوك الإجرامي عندما يوجد؟ فقال: أرأيت الذي يكذب بالدين، هل تعلم من هو؟ أتريد أن أجسد لك مظهره؟ أسوأ مظهر يتجسد فيه ذاك الذي يكذب بالدين مظهر إنسان دنا إليه يتيم فقير مسكين مجروح الخاطر فدفعه دفعا بجمع يده في صدره. هذا يجسد لك ذلك التكذيب بالدين. ما الحكمة؟ سأشرح هذه الحكمة وسأوضح هذه العلاقة في درس قادم إن أحيان الله، لأنها تحتاج إلى مزيد من الشرح. لكن قبل أن أنهي درسي أضطر أن أقول لكم، ربما أغيب الدرس الاثنين والخمس فقط، والملتقى إن شاء الله يوم بعد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.